وما الأوامر إلا قوانين ثابتة تساعد الإنسان على الانطلاق والإبداع والسعادة. والوصفة الرائعة الصحية التي تعطي أكلها كل حين بإذن ربها هي النصيحة أو المعلومة التي تواكب حفظ ماء الوجه ممزوجة بالحب والتقدير. إذن نقول إن المعلومة الناجحة في اجتياز العقول عبارة عن أو تساوي معلومة زائد حفظ ماء الوجه زائد حب زائد تقدير. وحفظ ماء الوجه يعني كل التقنيات التربوية في تغليف المعلومة العقلية بحيث يتقبلها المنصوح دون تسبب في الأذى النفسي. تغليفها بماذا؟ بغلاف جميل يناسب ذوق المنصوح. وحيث أن النصيحة عبارة عن معلومة عقلية من خلال إرشادات مباشرة. بهذه الحالة كونها معلومة عقلية وإرشادات مباشرة فالحالة تزيد حاجتنا إلى أن نحفظ ماء وجه الإنسان المنصوح. وعلمنا معلم البشرية جمعاء صلى الله عليه وسلم في أنه إذا كان أراد أن ينصح أحد كان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. ما بال أقوام إيش معناها؟ يعني حفظ ماء الوجه. يفعلون كذا وكذا يعني نصيحة مباشرة. ممكن نقول يعني ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا عبارة عن حفظ ماء الوجه زائد نصيحة مباشرة يساوي نجاح في إبدال المعلومة. فقد أرسل معلومته صلى الله عليه وسلم إلى المنصوح خاصة وإلى المستمعين عامة ليستفيدوا من خبرات الآخرين وأخطائهم دون أن يمس مشاعر أحد بالأذى ويشعر بالدونية. وتظهر أهمية حفظ ماء الوجه بأن طبيعة النصيحة كونها تتعامل بالحجة واستخدام لغة العقول فهي مؤلمة. ليش تؤلم النصيحة؟ ليش النصيحة مؤلمة أكثر من الموعظة؟ لأن النصيحة تستخدم الحجة العقلية، والحجة العقلية لا تستوعب المشاعر، إنما هي تنطلق من قاعدة المشاعر. بس لما تتكلم تقول 1+1=2 ما فيها مشاعر، إنما فيها حقائق عقلية. وفي كثير من الأحيان أول ما يستشعره المنصوح أنه على خطأ. الإنسان لما يحس أنه غلطان يعاني من خسارة في قرارات سابقة نتج عنها نتائج غير مربحة. ومن الأشياء اللي تألمنا أن يستشعر المنصوح أن عليه جهدا كبيرا لابد من القيام به للإصلاح. يعني أنت لما تقول نصيحتك المنصوح بحد ذاته قد تألم ولو ما هدر وما وجه، لأن حس أن قرار من قراراته كانت خاطئة ويترتب عليه خسائر، وبالتالي هو في حال يحتاج منك للمساعدة وبعيد كل البعد عن حاجته إلى ألم المطرقة. ولذلك كان على الناصح دائما أن يربط معلومته التي يريد نقلها إلى محبوبه بحفظ ماء وجهه. ومن الفوائد الإيجابية للنصح مع حفظ ماء الوجه: 1- إرسال المعلومة الصحيحة للمنصوح. 2- حفظ ماء وجه الإنسان الآخر مع نفسه، يحفظني ماء وجهه مع وين؟ في دائرة نفسه، ما يحس أنه مهان ومحقر من ذلك الناصح المستعلي. 3- حفظ ماء وجه الإنسان الآخر مع الناس. 4- ممارسة الحب ذو الفوائد العملية بين الناس بتبادل المعلومات الصحيحة بينهم والخبرات المخزونة. 5- إصلاح إدراكي منشود في عقل المنصوح ثم تحسين الحال إلى الأفضل. وإذا أخذنا مثال، إذا كانت أم تريد أن تنصح ولدها بأن يدرس، ماشي، وهذا إحنا دائما تصير في حياتنا، وبتقول لا ادرس، النصيحة ماذا تقول له؟ ادرس. والغرض منها إسقاطها كمعلومة مكان معلومة في عقل الولد، تقول لا أريد أن أدرس. الولد يقول لا أريد أن أدرس. الأم تأتي وتنصحه تقول له ادرس. طيب ما هو غرض الأم؟ أنها تسقط معلومة ادرس مكان معلومة لا أريد أن أدرس. فهناك اختياران عند الأم: أولا أن تقول الأم الناصحة ادرس، هذه نصيحة، إني أخجل منك في المجتمع، هذه مطرقة. إذن لما الأم تقول ادرس إني أخجل منك في المجتمع هي عبارة عن نصيحة بمعنى ادرس إرسال معلومة وأسقاطها في عقل المنصوح، زائد مطرقة أو ألم وتجريح اللي هي إني أخجل منك في المجتمع. هذا اختيار الأول للأم. إذن هي عبارة استخدمت النصيحة زائد ألم المطرقة يساوي معلومة في سلة المهملات الفكرية عند الولد. قالت لأدرس إني أخجل منك، أخذ المعلومة وحطها وين؟ في سلة المهملات الفكرية. احنا في عقلنا في سلة مهملات، احنا نعرف المعلومات بس نرميها في سلة المهملات لأن ما نستخدمها. وأيضا يمكن أن تكون المعادلة لأم أخرى تنصح ابنها مع استخدام المطرقة فتقول له ادرس أنت غبي. قبل شوي قالت له، أو الأم الأولى قالت له ادرس أني أخجل منك في المجتمع، هذه قالت له ادرس أنت غبي. ادرس أنت غبي يعني ادرس زائد أنت غبي يساوي لا أسمع. أو تاخذ الأم تاخذ اختيار ثاني غير ألم المطرقة، أن تقول الأم الناصحة اللبيبة ادرس أنا مؤمنة بقدرتك على التفوق. في الفرق ها؟ ادرس يعني نصيحة، أنا مؤمنة بقدرتك على النجاح يعني حفظ ماء الوجه، يساوي استجابة ونجاح في إبدال المعلومة في عقل المنصوح. إذن لكي أكون عندي قدرة على النجاح بإذن الله تعالى في اجتياز عقل ابني، أقدم له نصيحة زائد حفظ ماء الوجه يساوي قبول المعلومة. ويمكن تلخيص السابق بأن المعادلة النموذجية لإرسال المعلومات المباشرة إلى عقول من نحب عبارة عن معلومة صحيحة ممثلة بالنصيحة زائد حفظ ماء وجه الإنسان الآخر بإشعاره بالتقدير والاحترام يساوي نجاح في إبدال المعلومات وإسقاط الصحيح منها مكان الغير صحيح. السؤال يطرح نفسه، ما الفرق بين النصح والوعظ والنقد؟ في واقع الأمر تختلف النصيحة عن الموعظة باللغة المستخدمة في إيصال المعلومات، فالنصيحة حوار بين العقول يستخدم الناصح فيه اللغة العقلية من قاعدة الحب للمنصوح. إذن إذا الإنسان أراد أن ينصح إنسان آخر رح يرسل له حقيقة أو منطق أو شيء عقلي، وهل هالمعلومة رح ترسل من قاعدة الحب للمنصوح، ما في ناصح إلا يحب المنصوح. إذن النصيحة ما هي إلا معلومة عقلية تخرج من قلب محب، على حين الموعظة حوار بين القلوب يستخدم الواعظ فيها لغة العواطف لاستثارتها والضغط والتأثير على القرار العقلي منطلقا من حبه للموعوظ. إذن أيضا الواعظ يحب الموعوظ، ولكن لما يأتي بالوعظ يقول يتكلم بلغة القلب ولغة الحب. يعني ممكن الأب ينصح ابنه يقول له يا ابني أنا أحبك، من كثر ما أنا أحبك أريد أن أقدم لك هالمعلومة. لكن إذا أراد أن يتكلم مع ابنه بطريقة عقلية أو ينصحه يقول له يا ابني شوف الواقع، الإنسان اللي يدرس ويجد شوف مستقبله ممتاز. والموعظة كوسيلة إقناع أسهل من النصيحة، لماذا؟ لأنها تتعامل مع المشاعر المشتركة بين القلوب، على حين النصيحة تتعامل مع العقول المتفاوتة إدراكيا، مما يجعل الوصول إلى تلك المدارك المختلفة أصعب بكثير. ولذلك كان من تقنية التناصح أن يكون على انفراد ما أمكن. إذن لذلك الإنسان إذا أراد أن يتناصح مع غير الإنسان يفضل أن يكون معه على انفراد. لماذا؟ لأنه يتكلم مع حقائق والقلوب ما تستثير هنا العقل، لكن والعقول أيضا متفاوتة إدراكيا. إنما الإنسان لما يعظ أولاده والكل يحب يستخدم نفس لغة القلوب، ما في قد يكون في تفاوت بسيط، إنما الكل يدرك هذا الحب، فاستدراك القلوب للمحبة راح تكون تقريبا متساوية. يعني كل الأولاد يدركون أمهم تحبهم أو والدهم يحبهم، وبالتالي إذا الأب أو الأم استخدموا لغة القلوب ووعظوا أولادهم راح القلب يستوعب هذه اللغة. ومو صعب أن الإنسان يعظ الإنسان الآخر لأنه يستخدم لغة القلوب اللي يشترك فيها الكل، لكن لغة العقول صعبة لأن هذا إدراكه يختلف عن هذا، وهذا قد يستوعب الموضوع وهذا قد لا يستوعب النفع. ولذلك كان التفاوت بين العقول يحتاج مني إلى نصيحة على انفراد مع ذلك المنصوح. والملاحظ في المساحة المشتركة بين الناصح والواعظ أن كليهما ينطلقان بمعلومتهما من قاعدة الحب مع اختلاف اللغة المستخدمة في إيصال المعلومة. يعني الناصح يحب المنصوح والواعظ يحب الموعوظ، اثنينهم يحبون، لكن في فرق باستخدام اللغة. الناصح يستخدم اللغة العقلية، والواعظ شي يستخدم لغة القلوب ألا وهي الحب. كما أن هناك فرقا شاسعا بين النصيحة والنقد، كيف؟ حيث يشتركان باللغة المستخدمة ممثلة بلغة العقول التي تعني سريان المعلومات من عقل المرسل إلى عقل المستقبل. طيب ما الفرق؟ الفرق بينهما أن الناصح محب، على حين الناقد يرسل معلومته العقلية ومن قلب يقصره الحب. إذن شو الفرق بين الناصح والناقد؟ إن الناصح يرسل المعلومة ممزوجة مع الحب، والناقد يرسل المعلومة وقد تكون صحيحة ومئة بالمئة، ولكن هذه المعلومة ما فيها حب، وقد يكون والعياذ بالله فيها شيء من الكراهية أو الحسد. إذن يمكن التفرقة بين الناصح والناقد بتفرقة بين الهدف والوسيلة عند كل منهما. كيف؟ سؤال يطرح نفسه، ما هو هدف الناصح؟ هدف الناصح يتركز في إفادة المنصوح لتحسين وضعه إلى الوضع الأفضل الذي يراه هو صحيحا. من الذي يراه الناصح صحيحا؟ إذن أي ناصح عنده هدف، هدف أن المنصوح يغير في إدراكه لكي يسمع كلامه ويغير قراره إلى الجهة الذي يراها الناصح. طيب ماذا يبتغي الناصح في ذلك؟ باغيا الأجر من الله تعالى. طيب ما هي وسيلته؟ وسيلته هي النصيحة التي يستخدمها الناصح كأحد أدوات علاج وإزالة السلب في داخل ذات المنصوح وخارجها. إذن كل ناصح عنده هدف، ما هو هدف الناصح؟ أن يفيد المنصوح. طيب ما هي وسيلته؟ وسيلة الناصح المعلومة الصحيحة النافعة. في حالة لو رفضت نصيحة الناصح مع كل الحب مع كل الصحة في معلومته، ساعات كثير منا نقدم النصيحة لأولادنا وأولادنا يرفضون النصيحة. طيب في الحالة لو رفضت نصيحة الناصح، لن يتأثر إلا شفقة ومحبة على المنصوح، ولكنه لن يحقد ولن يحسد ولن ينتقم لذاته. طيب لماذا؟ الناصح قدم هدية رائعة للمنصوح ومعلومة ممتازة، والمنصوح رفض، لكن هذا الناصح ما حقد وقلبه ما احترق وما قال أنا أحسن منه ولا أحتاج النصحة. طيب لماذا الناصح لا يحزن ولا يحقد ولا يتعرض قلبه لأمراض القلوب لمجرد رفضه للنصيحة؟ لأن في الواقع الناصح ينظر إلى هدفه النهائي. ما هو هدف الإنسان الكيس العاقل؟ أن يرضى الله عنه. فإن رفضت النصيحة أو نصيحته، فذلك لعيب في وسيلته التي استخدمها في النص، والعيب أو ممكن يكون العيب في المنصوح. يا أما العيب فيني كأنا ناصح استخدم طريقة غير جيدة معه، أو المنصوح ما عنده القدرة الإدراكية لفهمي. أما هدف الناصح فهو ثابت ما يتغير. إذا الإنسان عرف أني أنا هدفي ثابت، لازم ما أغيره لو رفضت نصيحة. نأخذ مثال بسيط، ابنك لما تقدم له النصيحة ويرفض النصيحة، أنت هدفك أن ابنك يكون يتحول وضعه من وضع ألف إلى وضع أفضل من الوضع السابق. طيب وإذا ابنك رفض النصيحة، شو الحل؟ ماذا أفعل هنا؟ هنا أغير وسيلتي، لأن هدفي لن يتغير، راح أظل يكون هدفي أني أنا ابني يكون حالة أفضل من حالة اللي هو فيه. إذن هدف الناصح لا يتغير ثابت، إنما وسائله تتغير. ولما نصيحته ترفض يقول يا العيب فيني وسيلتي غير صحيحة كأداة في النصح، يا أما العيب في إدراك المنصوح. وفي أي حال أنا أقوم في تغيير وسائلي وطريقتي في النصح، لكن دائما هدف الناصح ثابت. أما هدف الناقد فقد يكون الكبر، يتكبر على غيره ويحاول ينقده علشان يبين أنه أفضل منه، أو العجب أو الانتقام لنفسه أو الغيرة أو السخرية أو ما يأمر به الهوى أو الشيطان أو النفس الأمارة. على كل أحوال وسيلة الناقد في إيصال المعلومة هي النصيحة الشكلية. إذن ما هي نصيحة حقيقية مثل بمفهومها العلمي، إنما نصيحة شكلية. أما جرس الإنذار لو رفضت النصيحة الشكلية للناقد ولم يتحقق هدفه، فلن يقبل الرفض أبدا، وستظهر خبائث قلبه على السطح لتظهر في صورة اعتراض على رفض معلومته، فهو لم يحقق هدفه وأخفقت وسيلته في الوصول إلى هدفه. على حين الناصح عندما أدى النصيحة ورفضت فقد حقق جزء من هدفه راجيا ثواب الله تعالى، ولكن عليه أن يعيد الكرة دون انزعاج. فالناصح سعيد برجاء الثواب حتى ولو رفضت نصيحته، حزين شفقة على المنصوح لأنه لم ينجح في تغيير حاله إلى الحال الأفضل كجزئية مهمة في تحقيق الهدف. وهدف الناصح ينقسم إلى قسمين. ما هو هدف الناصح؟ واحد، أن يرضى الله عنا ويفوز بالجنة. اثنين، تحسين حال المنصوح. إذن عندي أنا ربح ذاتي وعندي ربح خارج الذات أو خارجي. والملاحظ أن الناصح والناقد يشتركان في استخدام لغة العقول في إرسال المعلومات، ولكن يختلفان أن الناصح ينطلق من قاعدة الحب على حين الناقد يفتقر إلى هذه القاعدة، فتراه يثور وينتقم لذاته إذا رفضت معلومته وينقلب إلى إنسان تغمره التعاسة. خلاصة القول من كلامنا عن الفرق بين الموعظة والنصيحة والنقد، نقول إن الموعظة هي عبارة عن معلومة مرسلة من قلب الواعظ المحب إلى الموعوظ المحبوب. باستخدام ماذا؟ باستخدام لغة القلوب. ولو رفضت موعظته ما حزن الواعظ لذاته، ولكن حزنه يتمثل بشفقته على أخيه الإنسان الذي فاتته المعلومة النافعة. والموعظة في خلاصتها تكلم جميع القلوب، والحب عامل مشترك بين قلوب الناس. هذه عبارة عن ماذا؟ الموعظة. طيب والنصيحة؟ النصيحة هي عبارة عن معلومة مرسلة بين الناصح والمنصوح باستخدام ماذا؟ باستخدام لغة العقول. منطلقة هذه المعلومة العقلية من قاعدة الحب، ولكنها معلومة منطقية عقلية مباشرة تعلن بخطأ المنصوح، ويستشعر مستقبلها بمرارة تلك المعلومة. كما أيضا تتعامل النصيحة مع الإدراكات المختلفة لسعة العقول، مما يحتاج من الناصح إلى مزيد من الجهد الفكري. لماذا؟ لإقناع المنصوح بالمنطق والحجة العقلية. إذن الناصح يحتاج جهد أكبر عقلي من الواعظ، لأنه يحتاج أن يقدم الحجج والإثباتات. يعني لما تكلم ابنك عقليا لازم تثبت لأن أنت على صح. لما تقول له والله يا ابني المخدرات شيء مضر، وتحاول تستعين بعد الله عز وجل بإحصائيات، سواء كانت في قدرة المخدرات على إتلاف العقول، وإن لو زادت نسبة كذا، والآن سرعة الإنسان يدمن من أول مرة وثاني مرة، وانتبه وتحط له إحصائيات وتكلمه عقليا بحجة عقلية. طبعا يحتاج منك جهد أنك توصل له المعلومة هذه. ولكن لما تقول له يا ابني أنا أحبك، ما في أحد في الدنيا يحبك أكثر مني، وأنا ودي ما تروح بهالطريق هذا، لأن حبي أو قلبي ما يتحمل يشوفك في هذا المكان الغير صحيح. الموعظة في طريقة الإقناع أسهل من ماذا؟ من النصيحة. النصيحة دائما تحتاج مني إلى جهد أكبر. ولو رفضت نصيحة الناصح فحزني يتمثل أين؟ يتمثل فقط بفوات المعلومة عن صاحبه، ودائما ما يعيد كرة النصح لثبات هدفه في النصح. إذن الواعظ يعيد كرة الوعظ، والناصح يعيد كرة النصح، وتشترك النصيحة والموعظة في أسبابهما. كيف؟ واحد، إما لإصلاح حال. أي الواعظ لماذا يعظ؟ لإصلاح حال الموعوظ. والناصح لماذا ينصح؟ لإصلاح حال المنصوح. إذن اتفقت النصيحة والموعظة بسبب إصلاح حال الإنسان المستقبل لتلك النصيحة أو لتلك الموعظة. اثنين، وإما لنقاها من حال مرضي. هذه نقطة مهمة جدا. أنت تنصح أو تعظ لمساعدة ذلك الإنسان أن يجتاز فترة النقاهة من مرضه الفكري الذي اجتاحه، أو المساحة اللي هو يحتاج منها تغيير في إدراكه. ثلاثة، أو الوقاية من الوقوع في الخطأ. كون الولد أو ابنك أو ما يشرب المخدرات، هذا ما يعني أنك أنت تترك نصيحته في خطورة المخدرات. لكن إذا الإنسان هذا الطفل واقع في المخدرات، أيضا يحتاج منك أنك تنصحه، إما لتصلح حاله، وإما أنه ترك المخدرات وفترة نقاهة تساعده في عملية الاستمرار في ترك المخدرات، أو أن أنت هو الولد هذا أصلا ما يعرف طريق المخدرات، إنما تحذر خوفا عليه أنه قد يتعرض لهذه الخطورة. طيب والنقد؟ النقد عبارة عن معلومة مرسلة بين الناقد والمنقود، يستخدم صاحبها لغة العقول من قلب غير محب يثور في حالة إذا رفضت معلومته. لماذا؟ لأنه لم يحقق هدفه غير السوي. ما هو هدفه غير السوي؟ إنه يتكبر عليه أو يحاول يسخر منه أو يحاول ينزل منه. ويشترك النصح والنقد في اللغة العقلية المستخدمة ويختلفان من قاعدة الانطلاق، فالنقد ينطلق من قلب مريض والنصح ينطلق من قلب سليم محب. طيب شو الفرق بين الثلاثة؟ الواعظ لو ردت له موعظته ما يزعل، يحاول يكرر ويغير وسائله في الوعظ. انت لما تعظ ابنك تقول له ابني احبك ادرس، وقال لك ابنك ما عليك مني، ترجع مرة ثانية تكرر النصح. لماذا؟ لأن مواصفات الواعظ فيك موجودة، انك انت تحبه واستخدمت لغة القلب معه، اذا راح تكرر موضوع الوعظ. وحزنك مو لأنه رفض وعظك، حزنك لأنه ما سمع كلامك، لأنه في مضرة له. ماشي؟ طيب وإذا أنت نصحت ابنك قلت له يا ابني، الناس اللي يدرسون في الإحصائيات في العالم ناس أطباء ومهندسين ومعلمين، وأنت انتبه إذا ما تعلمت راح يكون حالك تعيس، شوف الإحصائيات، استخدمت معه معلومة عقلية. طيب ولو ابنك قال لك ما عليك مني ورفض نصيحتك، راح ترجع مرة ثانية تكرر النصيحة. لماذا؟ لأن مواصفات الناصح موجودة فيه. إذا في حالة الواعظ والناصح لو رفضت معلومتهم المرسلة منهم كوعاظ أو كنصاح للموعوظ أو للمنصوح، ما يزعل ولا يعبأ بالرفض، إنما يكرر. لماذا؟ لأن عنده هدف يريد أن يحققه. ما هو هدفه؟ هدفه أن يصلح حال المنصوح أو الموعوظ من حال معين إلى حال أفضل. لكن الناقد مشكلته إنه يرسل معلومته من قلب مريض، ولو رفضت معلومته تثور ثائر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الناصحين الواعظين المحبين لدوائرنا جميعا. ومن أقوال السلف قول الفضيل بقوله الجميل يقول: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. ممكن نتساءل ونقول لماذا المؤمن يستر وينصح الآخرين، وما هو الدافع لذلك؟ ما هو دافع الإنسان المؤمن عندما يستر أخيه المؤمن وينصحه؟ والإجابة على ذلك هو الإحساس بمشاعر المديونية تجاه الإنسان الآخر. وهذه نقطة مهمة جدا، إن الإحساس بالمديونية أحد أهم الدوافع المحفزة على الإنجاز ومحاولة دفع الفواتير. لأن لو نشوف في حياتنا العادية، الإنسان إذا كان عنده دين ومثل جارة أخذ منه مبلغ من المال أو رئيسه، يكون يعني عنده هم في أنه يحاول أن يسد هذا الدين. وأيضا الإنسان مع خالقه تعالى يعمل كل حياته بين جناحي الخوف والرجاء. لماذا؟ لإحساسه أنه لا يستطيع أن يوفي حق الله تعالى إلا برحمته تعالى. الإنسان ما يقدر يوفي حق ربه، إنما ينتظر الرحمة، ولكن يعمل ويعمل ويعمل مشاعره بفضل الله عليه، وإن عليه أن يعمل. لكن الإنسان المغرور يرجو أكثر من اللازم، يقول الله غفور رحيم، والله الحمد لله أنا قمت بأعمال كثيرة، وبالتالي عمله يكون قليل، ولأنه أصلا ما يعتقد أنه عليه دين كثير. فيختلف الإحساس بالمديونية بين الإنسان الذي يعمل ويجد وبين الإنسان الكسول. ولو أخذنا مثال يعني عملي بحيث أن نقرب مفهوم المديونية وكيفية السداد، لأن الإنسان لو كان يمتلك 10 مصارف ومصرف واحد 10، وبالتالي لا يحتاج أن يعمل كل عمره، فكيف يكون إنجاز ذلك الشخص؟ واحد عنده 10 مصارف ولو يعني صرف حياته كلها طول وعرض ما راح يقدر يخلص كمية المال الموجودة هذه. طيب كيف يكون إنجازه في هذه الحالة؟ هو ما عنده دافع أنه يعمل باستمرار، لأنه أصلا يمتلك كم من المال وما يقدر في عمره القصير أن ينفقه، وبالتالي عمله وإنجازه راح يكون نسبيا يعني أقل من غيره اللي مديون. ففي فرق لو كان إنسان آخر مغرق بالديون وعليه أن يسددها، هل الإنسان يعمل لما يكون عنده 10 مصارف مثل الإنسان اللي يغرق في الديون؟ لا طبعا، الإنسان الغارق في الديون راح يكون عملا دؤوبا. لماذا؟ لمحاولة تسديد تلك الديون. ولله المثل الأعلى في ذلك، إن الإنسان لما يستشعر إنه عليه دين، وبالتالي يقوم بأنه يعمل باستمرار لعل الله عز وجل يرحم تقصيره ويرحمه ويفوز بالجنان برضاه ثم بالجنان بفضل من الرب جل وعلا ورحمته. إذن النقطة الجميلة في الدين الحق المميزة التي تجعل المؤمن يعمل بدون توقف هو عدم التأكد من قبول العمل، بل يرجو العامل ذلك من ربه تعالى. لو الإنسان متأكد أن عمله ينقبل كان كل واحد ارتاح، لكن إن الإنسان مو عارف ينقبل ولا ما ينقبل وينتظر الرحمة يجعل الإنسان يعمل إلى آخر لحظة في حياته، لأنه لا يعرف وين البركة في أعماله ولا يعرف متى تقبل منه الأعمال. وكذلك الإنسان عندما يستشعر بالمديونية تجاه والديه، ليش الواحد منطقا يبر والديه؟ يبر والديه ويتفانى في العمل الأعمال اللي ترضيهم لما يستشعر بالمديونية تجاه من؟ والديه. يحس إن أمه وأبوه ربوا يعني أنفقوا جزء من جهدهم النفسي وصحتهم وأنفق ماليا عليه كل ما عنده، وبالتالي لما يكبر الولد يشعر بنوع من المديونية تجاه والده ووالدته ويحاول يرد لهم جزء من الجميل. ما رح يقدر يرد، إنما مشاعره بالمديونية تجاه والده يحفزه أنه يعمل. والإنسان ممكن الإنسان نفس المشاعر بالمديونية تجاه زوجته وأولاده، إذا حس أن زوجته الإنسان الخير اللي يشعر أن زوجته والله تتعب في البيت وقامت بتربية أولاده وإلى آخره، وبالتالي هذا يحفزه أنه يعاملها معاملة جيدة ويحاول يرجع لها بعض أفضالها عليه لأن حفظت لبيته وإلى آخره. ونفس الشيء مشاعره تجاه أولاده، إن الله رب العالمين عطاه نعمة الأولاد ويقول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله، والمفروض أني أنا أقوم بتسديد هذه المديونية بأني أعامل زوجتي زين وأولادي بشكل طيب، وأيضا الزوجة مع زوجها إنفاق كل ما تملك من جهد نفسي وفكري ومادي لتسعد زوجها وأولادها، لأن أيضا في نوع من مشاعر بالمديونية تجاه الزوج. وهكذا أيضا الإنسان عندما يستشعر بالمديونية تجاه أخيه الإنسان، في نقطة مهمة جدا، إن رابطة الإنسان بأخيه الإنسان من أقوى الروابط في العالم بعد توحيد الرب جل وعلا. يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. إذن يأتي بعد الإيمان والتوحيد بالله عز وجل علاقة الأخوة وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان حسب الأولويات. الإنسان هذا ممكن يكون أي أحد، أبوك أمك أخوك أختك جارك ولدك رئيسك مرؤوسك. الإنسان أفقيا أو العلاقة الإنسانية هي علاقة المهمة جدا بعد الإيمان بالله عز وجل. طيب في مديونية بيني وبين الإنسان الآخر، أكيد لا أستطيع أن أعيش في هذه الدنيا دون أن يكون هناك جسور تواصل بيني وبينه، وإن مرة يعطيني ومرة أنا أعطي، وبالتالي من غير الإنسان الآخر ما أقدر أعيش، وبالتالي أحتاج أني أسدد له مديونيته. طيب كيف لي أن أسدد مديونية الإنسان الآخر؟ جزء من التسديد هذا النصح. إذن النصح هو أداة تسديد مديونية من الإنسان لأخيه الإنسان عن طريق إرسال معلومة نافعة. إذن يقوم الناصح بالنصح ويعتقد أن الفائدة الصورية ليست له لاستشعاره بالمديونية تجاه أخيه في الله. إذن الإنسان لما ينصح لماذا ينصح؟ لأن يحس أن أخوه يطالبه ومفروض أنه يعطيه الفائدة هذه التي تحتم عليه النصح حتى مع احتمال رفض هديته. إذن حتى ولو الإنسان الآخر رفض هديته عادي، لأنه يحس أن هذا إنسان منصوح يطلب كثير من الفواتير التي لا بد أن يسددها، وإحدى هذه الفواتير هي عملية إرسال المعلومات.